إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر بالوحي نحيا، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور إن شاء الله. قابلته فجالسني وقتا طويلا يعرض علي منتج من منتجات تلك الشركة التي يعمل بها، وما شاء الله مندوب مبيعات متميز من الطراز الأول. كلمني عن المنتج بتاعه، أقنعني أن أنا أشتري المنتج ده. قعد تقريبا معايا حوالي نصف ساعة أو ساعة لربع. أنا كنت رافض تماما شراء هذا المنتج، لا زال بي حتى اشتريته. أخبرني أنه هو بيعمل في شركة كمندوب للمبيعات في هذه الشركة، ومطالب شهريا أنه يحقق مستهدف يصل أنه يبيع تقريبا قرابة 1000 منتج من منتجات هذه الشركة. أخبرني أنه هو ما شاء الله شهريا بيتمكن من تحقيق المستهدف ويزيد على المستهدف. هذا الشخص بعد أن أنهى كلامي معه قلت له ما شاء الله أنا معجب جدا بهمتك، ومعجب جدا بقدرتك على أن أنت تقنع الآخرين بسلعتك. اللي أنت بتعمله ده حاجة حسنة، لكن هناك ما هو أحسن. قال لي في أحسن من كده؟ قلت له آه في أحسن من كده. نسيبه وننتقل لواحدة تانية كان نفسها تخرج مثلا رحلة لمكان ما، نجحت في انها تقنع زوجها، تقنع حماتها، تقنع اخواتها، تقنع باباها، تقنع مامتها ان هم يروحوا معاها المكان ده، وفقت فعلا في كده. هي تقريبا بتمارس العملية دي يوميا اسبوعيا شهريا، قدرة غير عادية على انها تدعو الآخرين لما تريد وتقنع الآخرين بما تريد. بتعمل حاجات كويسة، لكن هناك ما هو أحسن. نتركها وننتقل لواحد تاني هو دايما بيقنع أصحابه بالمحل اللي هو بيشتري منه، بيقنعهم بالمكان اللي هو بيتفسح فيه، بيقنعهم بالجرايد حتى اللي هو بيقراها وبالأجهزة اللي بيحب يستخدمها. بيقوم بحاجة حسنة، لكن هناك ما هو أحسن. إيه الأحسن من ده كله؟ الأحسن من ده كله هكلم حضراتكم عنه، بس رغم إنه الأحسن إلا إن المشكلة إن هم دايما كل الأصناف دي قدامه بيشعرون إن هم أعجز ما يكونون عن القيام به. مفيش ولا واحد من اللي بيسمعني دلوقت ولا بيتابعني إلا وعنده قدرة غير عادية على دعوة الآخرين لحاجة يريدها أو حاجة يحبها. عنده قدرة غير عادية على أنه يقنع الآخرين بفكرة. لكن العجيبة الإنسان اللي عنده هذه القدرة المتميزة بيجي مثلا أمام أن احنا طلبنا منه أنه يقنع واحد أنه يتصدق في سبيل الله ويقول مش عارف ما أقدرش. أمام أنه يقنع واحد ما بيصليش أنه يصلي زيه ويقول أصل أنا مش خريج الأزهر، أصل أنا مش داعية، بس ما عنديش مهارات دعوية. بيقف قدام واحد مثلا من أصحابه بيدخن أو بيعمل منكر من المناكير وهو ممكن يقنعه أنه يترك المنكر ده، لكن العجيبة أنه دايما يقول إيه ما أعرفش، أصل ما عنديش نصوص، ما عنديش آيات، ما مش حافظ معلومات كتير، انا مش عالم ولا طالب علم. العجيبه انه بيقوم بحاجات حسنه جدا ويترك ما هو احسن. الرساله اللي معانا النهارده من رسائل الفجر اللي ان شاء الله تكون سبب في ان يشرق فجر جديد في حياتنا، نخرج به من الظلمات الى النور، من ظلمه واقع احنا عايشينه لنور واقع يراد لنا ان شاء الله. رساله عظيمه الله سبحانه وتعالى ارسلها لنا. دعونا نسمع صوت الشيخ الحصري هذه الرسالة من الله عز وجل إليه. ومن أحسن قولاً سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن. فعلا فيش أحسن منه، فيش أفضل منه حقيقة، لدرجة أن الحسن البصري كان يقول تعليقا على هذه الآية: هذا ولي الله، هذا حبيب الله. سبحان الملك، لما بنقتنع بسلعة بنبقى حريصين جدا ان احنا نقنع غيرنا بيه، لما بنحب شخص بنبقى حريصين جدا ان غيرنا يحبه. بتلاقي بعضنا مثلا بيقرأ لكاتب معين او بيتابع مفكر معين، وتلاقيه بيستفرغ كل وسعه في تحبيب الناس في هذا الكاتب او المفكر او العالم او الداعية. والعجيبة ان احنا كلنا يعني، وانا متأكد من كده، بنحب ربنا عز وجل. كلنا بنزعم ان اهم حاجة في حياتنا هي الله، لكن العجيب ان احنا مقصرين جدا في ان احنا نتكلم عنه، مقصرين جدا في ان احنا نرد الشاغلين عنه اليه، مقصرين جدا في ان احنا نحبب عباده فيه. اللي اعجب من كده ان الشخص ده ممكن يكون قريب مننا جدا، محتاج مننا بس كده. ومن احسن قولا، مفيش كلام احسن ولا افضل ابدا من كلمة خرجت عن ربنا، من كلمة اخرجها الانسان دعوة الى الله طلبا لرضاه. مفيش كلمة احسن من كده. ممن دعا الى الله، هو ما دعاش بس بلسان، ما دعاش بس بلسان، دعا بافعاله قبل ان يدعو باقواله. كانت عنده الدعوة بلسان الحال كانت ابلغ من الدعوة بلسان المقال. دعا الى الله، عمل صالحا، وقال انني من المسلمين. سبحان الله، هذا الانسان اجتمعت فيه مراتب الخير. انسان علم الحق وعمل به ودعا غيره اليه. ده ربنا اخبر في سورة اخرى ان هذا الشخص هو الوحيد تقريبا اللي هينجو من تهديد بيتعرض ليه تقريبا كل انسان، وهو التهديد بالخسرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هي دي رسالة ربنا لنا النهاردة، هي دي الرسالة من رسائل الفجر، رسالة مهمة إحنا في حاجة بعد تفهمها إن إحنا نسقطها على نفسنا ونسأل نفسنا أين نحن؟ أنا وأنت فين من الكلام ده؟ أنا وأنت فين من الدعوة إلى الله سبحانه؟ أنا وأنت فين من المرتبة العالية دي، المرتبة الرفيعة دي؟ إحنا في الدنيا بنتحرك طلبا إن إحنا نكون الأفضل، أو إن إحنا نكون في حالة أكمل. ربنا بيقول لحضرتك بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح، لو أنت فعلا تريد أن تكون الأكمل، لو أنت تريد أن تكون في حالة أفضل، فكن من هؤلاء، أسلك سبيل الأنبياء. أحب الخلق إلى الله هم أنبياء الله. إيش كان عملهم؟ كانوا يدعون إلى الله سبحانه، يدعون بلسان حالهم وبلسان مقالهم، دعوة بالأقوال ودعوة بالفعل. أنا وإنت فين مكان؟ أنا وإنت كم مرة أقنعنا إنسان بأنه هو يعمل حاجة؟ وكم مرة أقنعنا إنسان بأنه يعمل طاعة؟ كم مرة دعونا لأنفسنا؟ لو أنا وإنت عندي مثلا مشروع، عندي فكرة، عندي مؤسسة، تلاقي إن إحنا بنستفرغ وسعنا جدا في إن إحنا ندعو الناس إليه. امتى تبقى قضية حياتنا هي الله؟ امتى يبقى أكثر حاجة شغلاني إن أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ أنا النهاردة لما كنت بحب والدي أو بحب والدتي أو بحب معلمي أو شيخي، ببقى حابب إن محدش زعله أبدا ولا حد يأثر في حقه أبدا. فين برهان محبة ربنا؟ فين ده؟ فين حرصي وحرصك على إن كل الناس ترضي ربنا؟ فين حرصي وحرصك؟ فين همتي وهمتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم من كتر تأثره بالقضية دي تأثر نفسيا جدا، لدرجة ان ربنا عز وجل اراد ان يهون عليه ويسليه، فيقول له: فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. يقول له: انت تكاد تموت من الهم والحسرة عليهم لانهم لم يؤمنوا. شوف ازاي كان مهتم بهداية الناس الى الله ودعوتهم الى الله، لدرجة ربنا يقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن عليك إلا البلاغ. لأنه بيحب ربنا بجد، ومحبته لربنا اترجمت في صورة ان هو مفيش لحظة بتمر عليه لو بيتكلم عن ربنا يقول له والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وحبك مقرون بانفاسي. وايه الدليل؟ ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حديثي بين جلاسي. ازاي دي؟ ازاي ان انت تعلن ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حديثي بين جلاسي؟ النهارده انا وانت بنتكلم، انا وانت بنتحرك، نسبة الكلام عن الله في كلامنا قد ايه؟ ونسبة الحركة لأجل الله في حياتنا قد ايه؟ أنا وأنت بنتحرك عشان نبقى الأحسن، وأنا وأنت بنتحرك عشان نبقى الأكمل، بس السؤال هل وصلنا للكمال ده؟ هل وصلنا اللي احنا نتمناه؟ ممكن أنا وأنت بقينا الأحسن عند الناس، اجتهدنا بكلامنا وأقنعناهم بفكرتنا ورناهم إن احنا الأحسن. لا، اجتهدنا احيانا بفعلنا وريناهم ان احنا الاحسن. بس النقطه الاهم من كده، هل انا وانت الاحسن عند الله؟ مش هتكون الاحسن عند الله، مش مهم انت الاحسن عند الناس ولا لا، الاهم انت الاحسن عند الله ولا لا. هي دي القضيه، الاحسن عند الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الاسلام مش كلام، الاسلام ده مش كلام. لا، من حق الاسلام عليك، فين دعوتي ودعوتك الاسلام؟ فين دعوتي ودعوتك لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا في هذه الرسالة اللي احنا ان شاء الله ان شاء الله لو تفهمناها كويس وتدبرناها كويس وعملنا بيها كويس ان شاء الله هنخرج من ظلمات التقصير في حق انفسنا لانوار تانية خالص، لنور تانية خالص، لحياة تانية خالص، من سامحوني من حياة يعني احنا بنعيش فيها في كنف سفاسف الامور الى معالي الامور واشرافها. ان احنا بقى نتحرر شوية من الارواح دي تحوم حول الحش لتحوم حول العرش. تتحرر الارواح شوية من انها متعلقة بالمخلوقين تتعلق بالخالق سبحانه وتعالى. تسبح تلك الارواح مرة اخرى. تخرج من جاذبية الجاذبية الارضية اللي واخدها لسفول لجاذبية تانية علوية. تاخدها تحلق في سماء الملأ الأعلى، في سماء الاقتداء والتأسي بالأنبياء، فتدعو إلى الله سبحانه وتعالى كما كان يدعو. سبحان الله، محتاجين هذه الوصية التي وصانا الله عز وجل بها في هذه الآية نسقطها على نفسنا، نسأل نفسنا أين نحن منها، نقيم نفسنا خطوها، نتفقد مظاهر الخلل المتعلقة بها في حياتنا. مش محتاجين كده بس، محتاجين كمان نتفكر في العواقب، العواقب الحسنة. لو أنا وإنت كنا فعلا كده، كنا من هذا الصنف، لو أنا وإنت كنا من الصنف ده، الصنف اللي شغله ربنا، اللي مهتم جدا بإنه يرد الناس إلى الله ويدعو الناس إلى الله، العواقب الحسنة للكلام ده إيه؟ يكفيك بس إن إنت تكون من أحسن الناس عند الله ومن أقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، بعدها مباشرة يا جماعة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. مش ممكن يستوي اللي بيتكلم عن ربنا واللي بيتكلم عن الدنيا، يستوي اللي مشغول بربنا ومشغول بغيره او مشغول بنفسه، مش ممكن. محتاجين برضه نتفكر في العواقب السيئه. انا وانت لو فرطنا في كده، لو قصرنا في كده، هنقول ايه ربنا لما نقف بين ايديه يوم القيامه؟ هنقول لربنا ايه؟ الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبه. ليه ما اقتحمتش عقبات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ليه ما هتقول لربنا إيه؟ إداك قدرة إنك تتكلم، وإداك عينين بترى، إداك أذن بتسمع، هنقول لربنا إيه؟ محتاجين نتفكر في العواقب السيئة كده. ألم نجعل، هيقول لك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ هنقول إيه لربنا؟ محتاجين نتفكر في العواقب الحسنة والعواقب السيئة. مش كده بس، لازم نتفاعل عمليا مع الكلام ده. مش عايزين كلام يكون دغدغة مشاعر وخلاص، خلونا ناخد خطوة إيجابية النهاردة. أيوه، خطوة إيجابية النهاردة. الصعب مش صعب إن أنت تبدأ النهاردة. أيوه، تحط لنفسك مستهدف. أيوه، أنا إن شاء الله هتوب إلى الله وأستغفره من تقصيري في الدعوة إليه. هتطهر، هتطور إن شاء الله النهاردة بإن أنا بإذن الله من النهاردة أحط لنفسي واجب دعوة أعمله. هدعو إلى الله، ما بعرفش أتكلم، ما بعرفش أتكلم عن ربنا، ما يجراش حاجة، هجيب كتيب وأديه حد. هشير مقطع على الفيسبوك، هشير على تويتر، هشير على، لازم ما يعديش علي يوم إلا ودعوت فيه لله أو تكلمت فيه عن الله سبحانه وتعالى. بس أنا ما عنديش معلومات، بس أنا اتكلم بإحساسك، اتكلم باللي تعرفه. الموضوع مش صعب. أعظم حاجة ممكن نعملها آية من كتاب ربنا وتفسيرها، نقول الناس ربنا بيقول لكم كذا. دلوقتي في مصاحف زي مصحف آية أو المصحف الميسر بتاع مع الملك فهد، آية وتفسيرها ونكلم الناس بيها وندعوهم فيها إلى الله سبحانه وتعالى. حاجة بس تكون أنا وأنت النهاردة خرجنا بيها. مش بس كده، خلينا كمان، إيه رأيكم إن إحنا معلش خلينا كده نقول إيه، نحاول ندعو، يعني ندعو ربنا ونتضرع إلى الله ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يعيننا على إن إحنا فعلا نكون من الصنف ده. خلونا ندعو ربنا، ندعو ربنا إنه يعيننا على ذكر وشكر وحسن، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنا عايز حضرتك ما تنساش دايما، معلش حطها قدام عينيك كده، بص بص اعتبر نفسك أنت خلاص أنت بقيت شغال عند ربنا. اعتبر نفسك زي مندوب الأدوية أو مندوب المبيعات اللي شغال في شركة، أنت شغال عند ربنا. شغلانتك إيه؟ تدعو إلى الله. هو عنده مستهدف إن هو يجيب 1000 مشتري في الشهر؟ لا، أنت حط نفسك مستهدف إنك في 10 هتعرض عليهم سيئاتك، في 10 هتكلمهم عن ربنا. افتكر دايما كده، افتكر إن أنت شغال عند الله. هو مندوب مبيعات؟ لا لا لا، بس أنت مندوب حسين. هو مندوب مبيعات وانت مندوب طاعات. حطها كده، اربطها دايما عشان ما تنساش. لو الايه العظيمه، الرساله الكريمه اللي ربنا عز وجل ارسلها لنا دي، لو انا وانت تفهمناها كويس وتدبرناها كويس وان شاء الله اتبعناها وعملنا بيها، ان شاء الله بكده نكون من اهلها، بس هنكون من الدرجه الثالثه. لو حفظناها ان شاء الله رب العالمين هنكون من اهلها من الدرجه الثانيه، ننتقل من تمره لترش. لو علمناها لغيرنا، أنا مش عايز حضرتك بس تكون داعي إلى الله، أنا عايزك تنقل الإحساس ده لغيرك وتنقل الرسالة دي لغيرك. فأنت نفسك يبقى على إيدك 100 داعية تاني، 1000 داعية تاني، 2000 داعية تاني، ما يبقاش في مكان للمقصرين ما بيننا، إحنا نفسنا مش هنعرف نقصر. ده من أعظم أسباب الثبات. لو علمنا الكلام ده لغيرنا هنبقى من أهل الآية دي، بس من الدرجة الأولى، خيركم من الربانيين، هنبقى فعلاً ومن أحسن. هنبقى كده فعلاً. الرسالة النهاردة هتخرجنا من ظلمات النور. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يعيننا على أن نخرج بها من الظلمات إلى النور، وأن تكون هذه الرسالة سبب في ميلاد جديد لنا، سبب هي تكون فعلا رسالة فجر جديد يبزغ نوره في حياتنا، دعوة إلى الله ومن أحسن. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.